رمى عبد الله بن مسعود بأنه لا يفهم وأنكر الأصابع، وقال ليس في الأصابع ليست لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وهذا عجيب، كيف يعني يكون ولا سنة في سنة رسول الله في البخاري؟ كان هذا أشكل علي لما رأيته كثير، لأن الخطابي إمام، هو سهل إمام، كيف يمكن ماذا يقول وليس في سنة الرسول؟ حتى رأيت كلاما لشيخ الإسلام يقول إن الخطابي لا يثبت من الأحاديث إلا ما كان متواترا في الصفات، ويقول إن هذا علم من طريقته ولم ينص عليه، ولكن علم من طريقته. فعرفت ما مقصوده هنا، ولا في سنة رسول الله يعني في المتواتر. ولو مثلا يعني أخذنا المتواتر، المتواتر قليل جدا، التواتر اللفظي قليل جدا. فالمقصود أن هذا خطأ من البخاري، من الخطابي رحمه الله، من ناحيتين. الناحية الأولى أنه تأول الأصابع ردها، قال ليس في كتاب الله ولا في سنة. الثانية أنه اتهم عبد الله بن مسعود، قال أما ضحك بن مسعود فهو ظن منه وحسبان. هذا ما يجوز مثل هذا، نسأل الله العافية. يرمي الصحابي بأنه ظن أن الرسول ضحك تصديقا، والخطاب يزعم أن ضحكه تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. هذا يجوز؟ الرسول ما يضحك عند الباطل، بل يغضب ولا يقوم لغضبه أحد حتى ينكره. فأردت أن ننبه على هذا، لأنه ربما يقع أحد من على كلام الخطابي في معالم السنن شرحه، لأنه كتاب مطبوع منتشر الآن. فكل هذا الذي هذا كله مردود على عليه. وقوله هنا في إن الله جل وعلا وضع هذه الأشياء على الأصبع، هذا واضح وظاهر، لأن الله جل وعلا يدين، ولها اليدين لها أصابع، وأصابع ذكر أنها خمسة في هذه الروايات، خمسة أصابع. وسيأتي أيضا زيادة لهذا أنه جل وعلا يجعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبه كيف يشاء، وهذا أيضا زيادة معنى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. الثامن والعشرون، حدثنا الحسن بن علي البصري، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو معمر، حدثنا عون بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. هذا يعني تصريح بأنه يفعل بيده ما يشاء جل وعلا، يباشرها مباشرة. ولهذا قال جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو خلقه بيديه انتين. كيف تتكبر وقد باشره رب العالمين جل وعلا بيده؟ أما قوله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده، ففرق بين الخلق والكتابة، لأن الكتابة التوراة كلامه جل وعلا، لهذا فرق بين الخلق والغرس والكتابة. فالمعنى أنه باشر هذه الأشياء حقيقة بيده تعالى وتقدس، فله يد يفعل بها ما يشاء تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. التاسع والعشرون، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبل يقول أنه سمع عبد أنه بقي يعني أول كلام يقول خلق ثلاثة أشياء بيده، هذا من باب التغليب، لأنها ما هي الثلاثة كلها مخلوقة، التوراة ليست مخلوقة، التوراة كلامه، ولهذا لما جاء للتفصيل قال وكتب التوراة بيده. لا يفهم هذا يعني نعم. أحسن الله إليكم أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يعني أن هذا أن لله أصابع، وإلا لو لم يكن له أصابع ما صح أن يقول قلوب الأصابع وعباد كلها بين أصبعين، لأنه لا يقال مثل للجبل أصبع له أصبعين وكذا، ولا وإن كان يعني يتأول قلنا التقريب هو كونه يصرفها بمشيئته وإرادته فيجعل هذا قابلا للحق مريدا له وهذا صادا عنه كارها له، وهذا التصريف. ولكن لو لم يكن له أصابع ما عبر عن هذه، فهذا من اللازم أنه إثبات الأصابع، أننا إثبات الأصابع واضح كما سبق، لكن قل هذا ردا على الذين يؤولون ذلك ويقول أن هذا دليل على أن أصابع ليست حقيقية، قل لهم هكذا جيبهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 30 حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. لهذا يعني يبين لك أن هذا المقصود دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فالتقليب هو التصريف صرفه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بالتصغير عن أبي رزين. أحسن الله إليكم. عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. نعم. وقال هذا في حديث، يعني هذا يعني جزء من حديث، في حديث صحيح مسلم يعني له الشاهد وهو في أسماء وصفات وغيرها وسنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال له أبو رزين العقيلي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. وقال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. وفي رواية لا يعدمنا ربنا خيرا إلا ضحك. استدل على أن الضحك يدل على الرضا، وليس الضحك هو الرضا كما يقوله أنهم يفسرون الرضا بشيء آخر. المقصود هذا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وهو ضحك يليق بعظمته وجلاله، ليس كضحك المخلوق تعالى وتقدس كسائر الصفات. الصفات خصائص تخصه لا يشاركها بها فيها المخلوق، كما أن رب العالمين جل وعلا لا يشارك المخلوق في صفاته، فصفة المخلوق تخصه لأنه المخلوق نفسه لا يشارك الآخر ولكنه يشابه الآخر. الله جل وعلا يضحك، والضحك صفة كمال، الذي يضحك أكمل من لا يضحك، فهو من صفات الكمال. ولهذا استدل الأعرابي قال لا نعدم من رب خيرا إذا ضحك، أن الضحك أنه دليل على الرضا أنه سوف يعطينا الخير. جاء في أكثر الروايات كثير من روايات هذا الحديث وقرب خيره، وهو خطأ، قرب غيره يعني قرب تغييره لكم، تغيير حالكم من حال إلى أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال قلت أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. 31 حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن: سئل الزهري عن تفسير هذا فقال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة. يعني هذا الشاهد فيه ضحك الله جل وعلا أنه يضحك وهي صفة الكمال، وقد تكاثرت النصوص فيه، فيجب أنه يثبت كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الصفات الثابتة في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني والثلاثون، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فذكر الحديث فقال فيه: فيقول عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا. رواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق بن منصور عن روح عن عبادة عن ابن جريج موقوفا. أحسن الله إليك. الثالث والثلاثون، حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن إسحاق بن زكريا السلحيني، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الورود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتجلى لهم ضاحكا. أحسن الله إليكم. الرابع والثلاثون، حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحسين بن أبي عروبة والحجاج بن منهال ومهنا بن شبل قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا ضاحكا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل في هذا الحديث رحمه الله، هذا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا وإثبات التجلي، يعني أنه يرى أن المؤمنين يرونه في الموقف، ولهذا يقول: يتجلى لهم ضاحكا، فيتجلى لهم ضاحكا. وقوله في الحديث الأول أنه ضحك إلى رجلين، ضحك من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة، قد فسره في هذا أنه أن مشركا يقتل مسلما ثم يؤمن فيقتل في سبيل الله فيدخلان الجنة جميعا، يعني كلاهما. فضحك الله جل وعلا يدل على رضاه، وليس هو الرضا، مع أن الرضا صفة أيضا. وكونه ضحك إلى هذين الرجلين، هؤلاء يقولون أن الضحك يدل على الشيء الغريب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كيف تثبتون الضحك؟ يقول: الضحك يدل على الشيء الذي خرج عن عادته التي هي على ما خلق عليه. والضحك كما هو معلوم أكمل، يعني إذا كان يضحك هو أكمل ممن لا يضحك، فالضحك صفة كمال، وصفات الكمال كلها لله. أما كون يعني أسباب الضحك وكيفيته هذا فلا يجوز أن نتعرض لها، وإنما علينا أن نثبت ما جاء به النص مضافا والله صفة، ويكفينا هذا. أما أننا نتكلم على ضحك الإنسان وكذا، لأن هذا معناه أنه فيه تشبيه استكن في النفوس فحمل على أن ينفي هذا الشيء. ولهذا يقول العلماء كل معطل سبقه التشبيه عنده، والتعطيل يدخل فيه التأويل أوله وصرفه عن ظاهره، هو نوع من التعطيل، فشبه أولا ثم عطل ثانيا وإن لم يتكلم به، لأن الذي حمله على التأويل هو ما يعهده من نفسه، وخاف أن يكون هذا الذي تصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس مثل المعهود له، وهذا سوء ظن برب العالمين، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يجب أن يكون في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي حقه في أربعة أمور، يجب أن نقول هذا، يعني في ذاته لا يشبه ذاته ذوات الخلق، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، وحقه الذي أوجبه على خلقه يجب أن يكون له وحده، لا يكون لأحد من فيه شيء، فهذه من خصائصه، خصائص له. أما كون الضحك والرضا واليد والرجل أن المخلوق يوصف بها فهذا لا يضر، لأن إذا قلنا أن الله ليس كمثله شيء وأن هذه خصائص له، فالله لا يشارك المخلوق في خصائصه، يعني المخلوق صفاته تخصه كما أن الله جل وعلا صفاته تخصه، فهو ولو لم يكن المشترك في اللفظ والمعنى معهودا لنا ما فهمنا ما خطبنا به، لما خطبنا بهذا الشيء المفهوم الذي نفهمه من أنفسنا وقيل لنا إن ربنا ليس كمثله شيء علمنا أنه يخص، أن ذلك يخص تعالى وتقدس، فلا يكون فيه تشبيه. كما أن الحقائق يعني الكيفية هذه لا يطلع عليها أحد من خلق الله، وليس المعنى أنه ليس هناك كيفية، الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، ولكن هذه تتطلب المشاهدة، وأقل ما يقال فيها أنها تتطلب أن يكون له نظير معهود عندنا، وهذا ممنوع أصلا، لا وجود له، لا نظير له ولا أحد يشابهه، ولهذا نفيت الكيفية. والمقصود بالنفي نفي علم الخلق بها، ليس نفيها هي ثابتة لله جل وعلا، إن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، ولكن الخلق لا يعلمونها، فإذا قالوا إنه بلا كيفية يعني كيفية معلومة لنا. والحديث الثاني يقول إنه سأل جابر عن الورود، الورود الذي جاء ذكره في كتاب الله وإن منكم إلا واردها، ما هو الورود؟ الحديث جاء مختصرا، مختصرا ولا فيه أشياء، والمؤلف رحمه الله لهذا قال فذكر الحديث، اقتصر على ما يريد إثباته وهو الضحك، وجاء أنه يقول فيتجلى لهم ضاحكا، وهذا في أثناء حديث، حديث طويل، والمقصود هنا أن الله جل وعلا أنه يبدو لخلقه يوم القيامة في الموقف وأنه يضحك لهم، فضحك الضحك صفة له يجب أن تثبت على ظاهرها، وقد تكاثرت الأحاديث فيها، يجب أن تثبت كما أثبتها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جاء يعلمنا هذه الأمور كما علمنا غيرها مما يجب أن نقبله عنه، ولا يجوز أن نكون مثل أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فإن من يفعل ذلك فإنه لم يكن مؤمنا كما ينبغي. أما قوله فينطلق بهم ويتبعونه، يعني أنه إذا جاءهم في الموقف بعدما فصل بين مشركين لأن تفصيل ذلك جاء في حديثي الشفاعة الذي رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد الخدري وكلاهما في الصحيحين وفيه طول، ولكن فيه أنها إذا وقعت الشفاعة بعدما يتدافعها أولو العزم من الرسل تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقع ذكرها بطولها، قال فيأتي رب العالمين ويخاطب عباده يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد ما كان يتولاه في الدنيا؟ جواب بلى ذا العدل، فيؤتى بكل معبود عبد على هيئته وصفته، وإن كان المعبود طائعا لله يؤتى بشيطانه الذي صور لهم ذلك، ثم يقال لهم اتبعوهم يتبعونه إلى جهنم فيردون إليه، فهم يريدون إلى جهنم على هذه الصفة. ما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهم يريدوها إليه يريدون إليها هذا ورودهم. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون وكذا فهم موجود معهم، فيقول جل وعلا لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. فيقول لهم أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، في صحيح مسلم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وفي البخاري يأتيهم بصورة غير الصورة التي عرفوه بها. فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يعطون الأنوار، يعني يوقع عليهم ظلمة ويعطون الأنوار أنوارهم، ويبقى المنافقون في ظلام دامس، يصبحون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، والمؤمنون قد ذهبوا مع ربهم جل وعلا يتبعونه، وربهم فوق عرشه فوق خلقه كله، لأنه يأتي إلى الموقف وهو على عرشه تعالى وتقدس، فعلوه صفة ذات له لا تفارقه أبدا، وهو عال على جميع الأشياء، فيتبعونه وثم بعد ذلك يضرب بينهم وبين المنافقين بسور، كما قال الله جل وعلا ظاهره باطنه فيه الرحمة من ظاهره من قبله العذاب عذاب هؤلاء. فهذا الورود ورودهم أيضا، فهم تبعوا ربهم في هذا وتجلى لهم ضاحكا بعد ذلك، بعدما يكشف الساق ساقا يتجلى، يعني أنهم ينظرون إليه جليا واضحا فيضحك لهم، وهذا لأنه راض عنهم تعالى وتقدس، وهذا فضل الله، وهو السعادة الكبرى التي لا يشبهها سعادة، فمن سعد في هذا فقد سعد السعادة الحقيقية، نسأل الله الكريم من فضله. فما يقول ويتبعونه ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا، المنافق لا يعطى نور بل هو في ضلال، ولكن بعضهم كما يعطى نورا بسيط على أن يطفى مرة ويضيء مرة، فإذا طفي قام يعني جلس ما يدري أن يذهب، إذا أمر مشى، ثم بعد ذلك ورودهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. كيف يكونون مع المؤمنين؟ لأنهم في الدنيا معهم، وهناك يفصل بينهم وبينهم السور الذي ذكره الله جل وعلا. أما الحديث الثاني وهو قال كذلك: سألت جابر عن الورود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتجلى لهم ضاحكة. التجلي والظهور، كونه ظهر وبان واضحا، وضاحكة ما يدل على رضاه. وكذلك الحديث الذي بعده نفس الشيء. فالمقصود في هذا أنه فيه صفتان: صفة الضحك وصفة التجلي لعباده، يعني الرؤية، في إثبات الرؤية لله جل وعلا أنهم يرونه في الموقف. فهذه الرؤية التي يكون في الموقف يشترك فيها المؤمنون والمنافقون، ولكن المنافقون تكون عليهم حسرة، والمؤمن هذا من النعم والنعيم الذي يبدأ من ذلك الوقت ثم يزداد في دخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس والثلاثون: حدثنا أبو بكر الأدمي أحمد بن محمد بن إسماعيل المغري، حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعوا الله عز وجل أن يدخلني الجنة. فعظم الرب عز وجل وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الحديث كما هو واضح يعني من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة. محمد بن إسحاق في كلام كثير، وقد أطنب ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن لثنى عليه وكونه ثقة، وأنه ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية بعقيدته، ومعروف الكلام فيه محمد. إذا يخاف من تدليسه، ما إذا حدث حديثه صحيح. فالمقصود أن هذا فيه يقول: إن كرسيه وسع السماوات والأرض. الصحيح أن الكرسي غير العرش، وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وهذا رده كثير من الناس، ولكن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو صحح الحديث هذا، وكذلك غيره. والأطيط أيضا ثبت بأحاديث أخرى غير هذه، قد تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبته، وكذلك غيره من الأئمة. ولكن الأطيط جاء موصوفا به الكرسي، وجاء موصوفا به السماوات كلها، كما في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. والأطيط يعني من ثقل الحمل، وهنا يقول: كأطيط الرحل الجديد. الجديد يكون له أطيط أكثر لأنه ما استعمل وثبت، وأطيطه هو الصوت من ثقل الحمل. وربنا جل وعلا أنه على كرسيه، لأن الكرسي قد يطلق أيضا على العرش، ليس لأنه جل وعلا محتاج إلى الكرسي أو إلى غيره من المخلوقات، هذا لحكمة جل وعلا خلقها واستوى عليه، وإلا فهو يمسك الكرسي بقدرته وقوته. وقد جعل للعرش أيضا حمله، وجعل له ملائكة يحفون به، يستغفرون ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون كذلك للذين آمنوا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا أنه مستو على عرشه، وأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كرسيه وسع السماوات والأرض. وسع يعني أنه أوسع من السماوات كلها ومن الأرض. وقد جاء تفصيل ذلك أكثر بهذا، إنه قال: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في أرض النفلات، صور 7 دراهم ألقيت في أرض من فلك، يعني السماوات بهذه النسبة، النسبة للعرش بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا صغير جدا. فأكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، هو عرش الله جل وعلا. ومعلوم بالنظر الآن، إذا نظرنا شوف الأرض الآن في قلب السماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة بها من جميع الجهات، فهي كالبيضة المعلقة في وسط السماء. فإذا السماء الدنيا واسعة بالنسبة للأرض، سعة هائلة، مع أنها مرتفعة، وكلما ذهبت للفوق يزداد الارتفاع الاتساع جدا. ثم السماء الدنيا في قلب السماء الثانية مثل الأرض، السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا من جميع الجهات، فهي أوسع منها. وهكذا يقال كل سماء محيطة بالتي تحتها وهي أوسع منها، فأعلاها يعني أوسعها السماء السابعة، والسماء السابعة فوقها الجنة، فلهذا صارت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، لأنها عالية جدا. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. تصور هذه كل الدرجات في الجنة، والدرجة هنا معناها المنزلة، ليست الدرجة التي نفهم من صنعنا الزلفة التي نرقى فيها تسمى درجة، ولكن درجة هنا المنزلة، المكان، المسكن، جنة من الجنان. 100 هذه، هذا التفاوت 100 درجة ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض للارتفاع، هذه للمجاهدين فقط، لأنهم يتفاوتون في الإيمان ومعرفة الله وما يقر في قلوبهم من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره وتعظيمه، فيتفاوتون هذا التفاوت. فكيف بأيضا أصحاب الغراب والأنبياء والصديقون، فهم أعلى من هؤلاء، من أعلى شيء الرسل والأنبياء، ثم الصديقون يلونهم، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم الصالحون. وأكثر من يدخل الجنة عوام المؤمنين، لأنهم هم الكثرة، أما العلماء والصديقون فهم قليلون بالنسبة إليهم. وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعي الجنة مسيرة شهر، والجنة لها 8 أبواب، والمصارع يعني كما هو معلوم إذا فتح الباب كله ظرفتان، ما بين واحدة وأخرى مسيرة شهر، يقول سيأتي عليها يوم ولها كضيض، هذه المصارع ولها كضيض يعني زحام بالناس زحمون عليها، خلق عظيم. فمن هؤلاء؟ هؤلاء المؤمنون، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر منادي ينادي في المجامع، مجامع الناس: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ولكن المؤمنون أكثرهم عوام المؤمنين. والمقصود يعني أن السعة هذه الهائلة من الذي الجنة فوق السماء السابعة وهي أوسع من السماوات كلها، تدلك على أنها رفيعة جدا، وبرفعها الكبير العظيم هذا صارت واسعة عظيمة جدا. ثم فوق الجنة البحر، بحر يكون عليه العرش والكرسي تحت العرش، فالعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، فهو ولهذا يضيفه ربه جل وعلا إليه رب العرش العظيم، وأحيانا يكون رب العرش الكريم، فهو إضافة لها خصوصية بالله جل وعلا. فالمقصود يعني تصور في الجملة فقط. الحديث الذي في الصحيح أيضا ما يدل على الإنسان ما ينبغي أن يكون دني إذا سأل ربه، بأن يكون له يعني ثقة بربه ولا ينظر إلى عمله يقول أنا مسكين عملي ما يستحق كذا، لا، يعني يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة. تكلم هذا ابن القيم وقال هذا يدلنا على أن الجنة كروية، لأن أعلى الشيء ووسطه ما يكون إلا كروي، وتفجر النهار من العلو، وليس هذا لازم، الله على كل شيء قدير، ولكن هذا الذي طبنا فيه فأعلاه هو الفردوس أعلاها. ثم قال وسقفه عرش الرحمن، يعني سقف الفردوس عرش الرحمن، عرش الرحمن جل وعلا وعلى شيء، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فهو تعالى وتقدس. قل هنا إن كرسيه وسع السماوات، يعني أوسع من السماوات والأرض كلها، الأرض بالنسبة للسماء صغيرة جدا، يمكن نتصور أنها كبيرة، وإن له لأطيط كأطيط الرحل. أولا هذا يثبت أن الله حقيقة وأنه جل وعلا فوق العرش وأن له ثقل تعالى وتقدس، يجب أن نثبته كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا طيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وكل هذا ليس لأن الله محتاج إليه، بل لحكمة أرادها أخبرنا بها حتى نؤمن بذلك ويختبر عباده، من يؤمن من لا يؤمن بهذا. نعم اقرأ. إيه إن بس هذا يأتي أحيانا بهذه الطريقة بهذا اسمه، وإلا هكذا الإعراب لأطيط كأطيط الرحل، ويقول إنه أحيانا يترك الشيء الواضح، ولكن إذا قرأت تقول لأطيطا ما تقول لأطيط، ويجوز أن تكون هكذا لأن هكذا ثبت الحديث، والحديث يعني معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحن أبدا، فهو أفصح الخلق، ولكن أكثرها رؤية بالمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. السادس والثلاثون، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن سفيان عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع الرمادي، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء. هذا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، فالموقوف هو الصحيح، ولكن هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا ما يقال لا برأي ولا باجتهاد، وإنما يقال بالوحي، ومعنى أنه الحكم الرفع أن ابن عباس سمعه من النبي، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من الوحي، هذا معنى له حكم الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. السابع والثلاثون، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن الحساني، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان بإسناد مثله. فيها يعني يقول موضع القدمين، يعني قدمي رب العالمين، بالكرسي تحت العرش، وهو يقول في رواية أخرى ابن عباس كالمرقاة للعرش، كالمرقاة للعرش. المرقاة ما هي؟ المرقاة الشيء الذي يوضع أمام الكرسي يعتمد عليه حينما يريد أن يجلس على الكرسي، يعني الجالس، يعني بالنسبة لنا، يعني هذا بالنسبة للغة، لغة التي نفهمها. ثم العرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في القيس ولها عرش عظيم، يعني السرير الذي تجلس عليه لأنها ملكة. فالعرش هو الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، وإن كان العرش مخلوقا قبلها، ولكن جاء ذكر ترتيب الاستواء بكلمة ثم، بعد مرتبا على خلق السماوات والأرض في ستة مواضع في كتاب الله جل وعلا. الموضع السابع ليس فيه ثم خلق السماوات والأرض واستوى على العرش. فهذا يعني ما يدل على أنه الاستواء هذا وقته فقط. لهذا قال بعض العلماء المقادة القدامى لما سئل قبل ذلك قال الله أعلم، إن أخبرنا بهذا، أما قبل هذا لا علم لنا بذلك، لا علم بذلك. ولكن الحديث الذي في صحيح مسلم وسمعناه حديث عبد الله بن عمرو قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ماذا يفهم منه كان عرشه على الماء؟ يعني على العرش تعالى وتقدس. فإذن يكون إخباره جل وعلا لنا بأنه رتب هذا استواء خاص، استواء خاص. وكذلك فهم هذا من القرآن كما في سورة هود الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. وهذا يفهم أن العرش مخلوقا أولا وأن الله جل وعلا كان عليه. والله لا يحتاج إلى العرش، غني عن العرش وعن غيره، ولكن هذا لحكمة الله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. 38. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخويه وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه. هكذا وأرانا وهب هكذا وقال مثل القبة وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث السابق الذي سلم عليه ابن القيم وصححه وقال إن ابن إسحاق ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية، وكذلك غيره صححه. والمقصود أن في هذا إثبات الأطيط كما في الحديث الأول، وأن الله جل وعلا فوق عرشه. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحك كلمة تقال لمن وقع في هلكة، ولهذا يقولون أنها كلمة توجع ويحك، لأن هذا ما عرف الله جل وعلا. لهذا قال نستشفع بالله عليك، هذا الذي أنكره الرسول وهو الذي سبح من أجله الله جل وعلا، لا يستشفع بها على أحد من خلقه. أما استشفاع المخلوق بالله فهذا لم ينكر، وإنما أنكر هذا. وهذا الذي قال ويحك ثم قال أتدري ما تقول؟ ما يدري ما يقول، لو درى ما يقول ما تكلم بهذا الشيء. وهذا هو فيه أن الجاهل أنه يعذر ما لا يعذر غيره، وأنه ينكر عليه، ولا أيضا يكون ذلك مبررا لمثل هذا. يجب أن يتوب ويرجع عن هذه الأشياء، ولهذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسبيح معناه سبحان الله، سبحان الله معناه إبعادا لله عما تقول أو عما تتصف، لأن التسبيح مأخوذ من السبح وهو البعد في الشيء، وهو اسم مصدر سبحان الله، يعني أن الخلق لا يعرفون قدر الله، فيجب أن يسبح عما يصفونه جل وعلا بذلك. ولهذا يقول فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأن أصحابه أشفقوا عليه فتغيرت وجوههم. هذا معناه أنه تأثر صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا مما يرد على الخطابي في قوله السابق أن الرسول ضحك من جرأة تشبيه اليهود، جرأة اليهود على التشبيه. كيف يضحك من التشبيه؟ يضحك من الباطل؟ لا يمكن أبدا، إنما يضحك من الحق الذي وافق ما جاء به. لهذا لما جاء هذا الذي فيه تنقص لله جل وعلا أو فيه عدم معرفة لقدره سبح حتى تأثر أصحابه مما وقع فيه، وتسبيحه تعظيما لله وتنزيها له، لما قال هذا العرابي الذي لم يعرف ماذا يقول. لهذا قال تدري ما تقول. ثم قال ويحك مرة ثانية، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الشفاعة هي الدعاء الذي يضم إلى دعاء الطالب، هذا معنى الشفاعة. الله ما يدعو لأحد، لا يطلب أن يكون شفيعا لأحد تعالى وتقدس، وإنما الأمر كله له والملك له والخير بيده، فهو يطلب منه. أما قوله ونستشفع بك على الله، فهذا لم ينكره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في حياته وفي شيء يملكه، لأنه يدعو ودعاه وشفاعته. وقوله أتدري ما الله، هو تعليم له، أنه يعلم، وهذا يدلنا على أن الجاهل يجب أن يعلم، يعلم الشيء الذي يجهله، أنه لا يترك على باطله، إذا تكلم الباطل وخصوصا ما يتعلق بالرب جل وعلا، ومثل ذلك ما يتعلق بدينه وحقه تعالى وتقدس. ما قال إن عرشه لعلى سماواته وأرضه، يعني أنه عال على المخلوقات كلها. قلوا هكذا يعني وصف له، لهذا يقول وأرانا وهب هكذا، وقال مثل القبة، يعني مثل القبة على المخلوقات. وهذا يدلنا على أن العرش مخالف للسماوات في خلقه، وفي أنه محيط بها ولكنه ليس مثلها كما عرفنا أنها محيطة بعضها ببعض، ولهذا له قوائم، جاء أن له قوائم كما ثبت ذلك في الصحيحين، أنه يقول صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من بعث، وفي رواية أول من نفض التراب عن رأسي، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الصور. الطور، صعقة الطور، حينما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. لهذا قال مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب كما سبق. هذا أول فيه إثبات العرش وأن الله فوقه تعالى وتقدس، وإثبات الأطيط ذلك لك، وإن كان كثير من الناس يقول لا يثبت في الأطيط حديث، ولكن شيخ الإسلام بين أن هذا ثابت كما في الفتاوى. نعم. أحسن الله إليكم. 39. حدثنا أبو محمد بن صاعد بن صاعد ومحمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا يحيى بن معين وعلي بن المديني واللفظ ليحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف في وجوه أصحابه. قال: ويحك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه كذا وكذا. وأشار بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. قال الرمادي: أما علي بن المديني فلم يتمه لنا، انتهى إلى قوله: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وأتمه لنا يحيى بن معين، وكتب لي يحيى بن معين بخطه واللفظ لابن مخلد. وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم. والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه ها هنا. أحسن الله إليكم. الأربعون: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد إملاء، حدثنا محمد بن زنبور، حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا؟ وقد آمنا بك وأيقنا بما جئتنا به. قال: وما يدريني، إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. هذا من الحديث سورة الأصابع التي مضى، وشيء منها كما سبق، وقوله بين أصبعين من أصابع الرحمن، أصابع الله جل وعلا، وكذلك قوله بأصابع الرحمن كما في الصحيح. فهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين، من أحاديث الصحيحين. وكثيرا ما كان يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، لا ومقلب القلوب. فتقليب القلوب أخبر أن القلوب كلها بين أصبعين من أصابعه، وقد مضى الكلام في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن مثل هذا يعني يقول: قالوا يا رسول الله، أتخشى علينا إلى آخره، دل على أن الإنسان ما ينبغي أن يثق بعمله وبأنه يعني على هدى، ينبغي أن يخاف، وأن يسوى الخوف يدعو إلى سؤال الله جل وعلا الثبات دائما، مثل ما يقول هنا: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كهكذا، فنحن يأمس الحاجة إلى مثل هذا. ثم يقول: وما يدريني، يدرينا أنها كنت تثبت على هذا، وأن قلوب العباد بين الخلائق بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. معنى ذلك أن هذا ملكه، يتصرف فيه جل وعلا، فإن شاء أقامها على الحق، وإن شاء أزاغها. ولهذا تجد كثيرا من الناس بعدما يكون عالما عارفا ينقلب، يصبح على غير هذه الطريقة. وحديث ابن مسعود الذي فيه الكتابة يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن أحدكم العكس يعني يعمل بعمل أهل النار فما يقول بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ثم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، الذي يختم له على خير نال الخير، يختم له بشر على شر. فهذا كله يعطي العبد عدم الثقة بنفسه بإيمانه وبعمله. لما يقول الكثير من الناس نسمعه يقول اعتمد على نفسك، ما تعتمد على نفسك، إذا اعتمدت على نفسك اعتمدت على ضيعة وعلى عورة وخسارة. يجب أن يكون الاعتماد على رب العالمين، تعتمد على رب العالمين وتسأله الثبات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر القتال استنصر ربه، يقول اللهم نصرك، اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة، اللهم لا تكلنا إلا إليك. فالواجب يعني أن يخاف الإنسان، لهذا العارفون كانوا يخافون، يخافون كثيرا، سفيان الثوري وغيره من العلماء الكبار كان يبكي كثيرا، إذا سئل يقول كل هذا خوف من الذنوب، يقول لا الذنوب ما تساوي عندي شيء، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه، ما أدري، لأن ما يثق في هذا الشيء. فلهذا قال أحد العلماء رأى تلميذه يضحك فقال فكرت في العواقب، فكر في هذه الكلمة، فكرت في العواقب، فكر في هذه الكلمة فقال لقد تركتني لا يهنأ لي عيش. هكذا يعني تأثر الكلام، ما يدري، ما يدري وش عاقبة الإنسان، ما يدري، خاف. وقد ذكر عن معاذ رضي الله عنه مع أنه من أفاضل الصحابة وعلمائهم، وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادك. في الترمذي ذكر أنه لما حضرت الوفاة بكى، أنه سألهم أصبحنا قالوا لم تصبح بعد، ثم لما صار يبكي قالوا من الذي يبكي؟ قال أن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض قبضتي، فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ولا أدري أنا في أي قبضتي، ما أدري في أي قبضتي، قبضة للنار ولا. فعلى كل حال المعنى أن الأمور كلها بيد الله، والخلق كلهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يسأل ما يفعل. فالواجب أن يكون العبد دائما فقيرا إلى ربه، مفتقرا إليه، يسأله سؤال الإلحاح والحاجة الملحة، والفقر يظهر فقره بين يديه ويسأله الثبات. ما يدري القلب يتقلب. فالمقصود إثبات الأصابع لله جل وعلا، وإثبات الأفعال لله جل، أنه يفعل ما يشاء تعالى وتقدسنا. أحسن الله إليكم. 41. حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي، حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا أبو محمد الزبيدي، قال سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أهله أتخاف علينا وقد آمنا لك وبما جئت به؟ فقال إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. وحرك أبو أحمد إصبعه. أحسن الله إليكم. 42. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي، حدثنا عباس الدوري، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بإصبعه. 43. وحدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491